مستمعينا، اليوم ضيفي بالاستديو رئيس مجلس مدينة طرطوس القاضي محمد زين للحديث أكثر عن المجلس في دورته الجديدة مع أعضاء جدد، لنبحث وإياهم يعني الواجبات التي ترتبت عليهم، خططهم، مشاريعهم. بداية نسعد صباحك أستاذ محمد. صباح الخير من مدينة أم الشهداء طرطوس. يا أهلا وسهلا فيك سيادة القاضي. أول شيء مبروك إعادة انتخابكم بمجلس المدينة وإعادة انتخابك رئيس مجلس المدينة طرطوس، وأكيد هذه ثقة منحتكم إياها القيادة وأهالي محافظة طرطوس. هذا الشيء بيترتب عليكم واجبات أكثر وتحملون مسؤولية الإرث من المجلس الماضي. دعنا نبدأ معكم سيادة القاضي، ما هي المشاريع والخطط التي لم يتم تنفيذها من المجلس وفي المجلس الماضي وانتقلت إلى عهدة المجلس الحالي؟ طبعا ما فينا نبدأ الحديث إلا بالرحمة على شهدائنا الأبرار والدعاء لجرحانا بالشفاء العاجل. طبعا العمل في الجهات العامة هو استمرار، نحن ما فينا ننكر جهود المجالس السابقة، نحن ما نكمل الشيء اللي هن الزمن مساعدهم أنهم يكملوا. بصراحة بالنسبة لمدينة طرطوس علي أعباء واجبات كتير كتير، ونحن كمجلس جديد مستنفرين، وإن شاء الله بنكون إيد وحدة نلبي حاجة الناس ضمن أقصى إمكانياتنا المتاحة إن شاء الله. هلأ نحن بدنا نبدأ بجانب الخدمي. نحن أول شيء وضع النظافة. نعم. يعني الحمد لله في تحسن ملحوظ، وهذا الحكي ما عم بحكي لأني رئيس مجلس مدينة، ولكن كل ما رحت ما يشوفوا الأهالي عمال كنسي بالشوارع، علما أنه بسبب قلة العمال لم يكن هناك عدد من العمال بشكل يكفي كل شوارع المدينة. صحيح. حاليا تم تغطية معظم أرجاء المدينة والطموح أكبر وأكبر. بمساعي السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة استطعنا في العام الماضي أن نجلب عدة سيارات كان لها الفضل في تحسين واقع النظافة، وهناك وعود أيضا بتأمين آليات إضافية. بمجرد تأمين هالآليات وزيادة عمال راح يكون واقع النظافة، يعني راح نشوف تحسن جذري بما يخص موضوع النظافة ابتداء من زيادة العمال، الآليات وكل مستلزمات العمل بشكل جيد جدا. ما فينا نقول جذري لأنه جذري بده آليات ممكن ما كلها تتوفر بالوعود المرتقبة. نعم. طبعا كلياتنا بنعرف نحن وضع البلد، وبسبب الأزمة كان في شح كتير بقلة عدد العمال لأسباب عديدة لا داعي لذكرها، وكان في ضعف بالآليات. نعم. يعني احنا بالسنة بالعام الماضي وهالعام 2018 جبنا حوالي 13 آلية، يمكن هودي ما يقوموا بأكثر من 60% من واجب النظافة اللي ملقى على عاتق مجلس مدينة طرطوس. نعم أكيد. لكل اللي عم يسمعونا حاب يذكر برقم الهاتف 213-215 لأي استفسار مع القاضي محمد زين. أستاذ محمد، يعني أهم العقبات اليوم اللي عم تعترض مجلس المدينة اليوم للارتقاء بوضع المدينة وتنفيذ كافة المشاريع العالقة والمطلوبة والضرورية على كافة الأصعدة، يعني اليوم كتير بدنا نشوف مثلا النظافة، حكينا عنها، طرقات، مخططات عمرانية، بنى تحتية، حدائق، موضوع أيضا الحدائق، موضوع الإنارة، الكورنيش، يعني سيادة القاضي في كتير قصص. كما أسلفت لك هناك التزامات وواجبات عديدة على مجلس المدينة. بالنسبة للشوارع للأسف منذ أكثر من 8 سنوات لم يتم إكساء الطرق في مدينة طرطوس بسبب عدم توفر الاعتمادات، وبسبب أن كلف تنفيذ ذلك أصبح مرتفعا جدا. ولكن أبشر الأخوة المواطنين بأنه في عام 2019 تم زيادة الاعتمادات الذاتية من مجلس مدينة طرطوس، حيث أصبحت 900 مليون ليرة سورية، وهذا 2019 وهذا رقم ممتاز قياسا بعام 2017، حيث أنه كان في عام 2017 100 مليون ليرة سورية فقط، تطور في عام 2018 وأصبح 500 مليون ليرة سورية، والآن في خطة عام 2019 أصبح 900 مليون. كل هذه المبالغ سيتم تخصيصها لصالح الطرق والأرصفة والإنارة. هذه 900 مليون سيادة القاضي كاملة من محافظة إيرادات ومن ذاتية. ذاتية. هذا من إيرادات مجلس مدينة طرطوش وميزانية البلدية. ميزانية ذاتية هذه بالقانون المالي اسمها عوائد من ميزانية مدينة طرطوس، يعني لا علاقة لها لا بالوزارة من إعانات من الوزارة أو من المحافظة طبعا. أو المحافظة يعني هدول 900 صافيين صافيين، هودي من تعبنا من تعب عمال مدينة طرطوس يعني قياسا لعام 2017 كان 100 مليون، يعني 9 أضعاف يعتبر تطورا ملحوظا، وهال 900 مليون بدها تنحط كلياتها. هاي 900 لسه من شغلنا، لسه ما أخذنا شيء لا من الوزارة ولا بالضبط. ونحن موعودين انه في دعم من الوزاره ومن السيد المحافظ من الموازن المستقل. نعم. اذا بدنا نحكي كمان ضمن حديثنا عم نحكي عن تحسين الطرقات، عن المخططات العمرانيه، حدائق، موضوع ايضا يعني الحدائق بكل تجهيزاتها، سواء اناره، سواء يعني حمامات، سواء كل شيء. يعني سياده القاضي ما في حديقه اليوم بمحافظه طرطوس فينا نقول عنها كامله او جاهزه او يعني مخدمة. وأيضا موضوع تحسين الكورنيش، سيادة القاضي اليوم بنمشي على الكورنيش كتير، في يعني ما بدنا نحكي بالأمور التانية بيقولوا عم نقطع برزقة حدا، ما بدنا نقطع برزقة حدا، ولكن موضوع المقاعد مثلا على سبيل المثال، هيدي عدا عن النظافة، عدا عن سلل المهملات يعني الغير موجودة، يعني اليوم شو وضع الكورنيش؟ أول شيء خلينا نبدأ بالحدائق اللي حضرتك بدأت فيها. بالنسبة للحدائق ما له الموضوع بالتصور اللي السلبي اللي حضرتك وصفتي، حديقة الباس الموجودة وحديقة 16 تشرين الموجودة. نحن بنعترف أنه هناك أخطاء ارتكبت سابقا بسبب استثمارات كان لا طائلة منها. هذه الاستثمارات جلبت جلبت غرمون بموضوع الإهمال. هلا هذا الموضوع يتعلق بأمور عديدة، يعني احنا باستثمارات الحدائق، الحدائق بالأصل مخصصة لراحة المواطنين. صحيح. يعني احنا ما لازم نعتبر الحدائق للاستثمار، وبحب أكد لكم أن العوائد اللي تجينا من الاستثمارات لا تتناسب مع الإساءة اللي متسببها. نحن هلا بمجلس مدينة طرطوس منحاول نرجع نعيد النظر بهالاستثمارات. طيب. يعني استثمارات ما في جدوى منها ما في داعي لها. طيب. خاصة في عنا تعميم جديد كتير كويس من السيد وزير الإدارة المحلية أنه يجب على الوحدات الإدارية أن تبقى الحدائق مخصصة للغاية المحددة. طيب. سيادة القاضي. الأمر بده يساهم كتير بتحسين واقع الحدائق، لأنه للأسف ما يصير عبث بمحتويات الحدائق من الأخوة المواطنين، وقلة العمال ما عم يخلي مجلس مدينة طرطوس يستطيع يراقب كل هالممتلكات. إذا بدنا نحكي شوي على الكورنيش، ولو يعني ما كتير بناخد وقت بالحديث عنه، المقاعد، يعني كل كشك موجود اليوم على الكورنيش البحري، ليش انتم ما بتتعاملوا معه بمبدأ انه انت ما انك اخذ الكشك، اخذ يعني اضافات شوي حوالين الكشك، مقابل نحن كبلدية نحن ما حنحكي شيء، بس ولكن مقابل انك تحافظ على نظافة كل المنطقة المحيطة بالكشك. يعني ممنوع نشوف اي قمامة بالمكان الموجود فيه الكشك، يعني هيك انتو من المستثمرين نفسهم ومن اصحاب الاكشاك نفسهم، يعني كل مين بيحافظ على المنطقة اللي هو موجود فيها، بالتالي انتو يعني بتخفف عبء عنكم. يعني بصراحة في بعض المرخص لهم لا يتقيدون بالأنظمة والقوانين، يهتموا شوي بالنظافة باعتبار ما عم يتقيدوا. وعندما نقوم بتطبيق القانون نسمع أصواتا من هنا وهناك بأنهم هلأ عشان ما يتهمونا عم نقطع برزق حدا كذا وكذا. أنا بقول لك أنه لازم ينعاد النظر بهالاستثمارات، يعني نحن يدفعوا شيء مقابل استثمارات، أنه ما في داعي إلى، يعني ما في مبرر يكون بالكورنيش هالأكشاك العديدة. نحن لازم نختصر عدد هالأكشاك، ولازم يكون عندنا القوانين صارمة. هلأ بعد هدول الشهرين سيادة القاضي وبس يخلص شوي بكل الأحوال على الربيع لازم نطلع أنا وياك بحلقة بجولة من الكورنيش ونشوف اليوم كيف واقعه، بس كيف بكل الأحوال في حقيقة أكيد أنه في هذا العام المرج الأخضر بالكورنيش رجع أخضر طبعا. في علم أنه كان له خمس سنوات كان رايح الخضار منه بسبب التعدي وبسبب أنه الأخوة المواطنين ما يمشوا على المرج الأخضر. هذا الوضع لازم تكونوا لاحظتوه. طيب في أكشاك بآخر الكورنيش سيادة القاضي هذون هل هذه مخالفة موجودة؟ لا أكشاك ليست يعني قيد الاستخدام وإنما هي أكشاك جاهزة وموضوعة بآخر الكورنيش. شو قصدك يعني هيدي الأكشاك لوين؟ هي موجودة فارغة يعني بدكم تركبوها بمكان آخر بدها تعطوها يعني للمستفيدين منها؟ هي إذا موجودة إذا قصدك بالأكشاك اللي قرب النفق تماما سيوم قيد التجهيز. هودي غرفة التجارة بطرطوس مشكورة قدمتهم قدمت هودي للشهداء عن طريق مجلس مدينة طرطوس. يعني احنا وسيط ما بين غرفة التجارة وما بين ذوي الشهداء. إسا هودي قيد التجهيز إسا من على كل الأحوال موضوع المقاعد أكيد مع بداية الربيع رح يكون في إلهم يعني حصة من التجهيزات. الواجهة البحرية أيضا سيادة القاضي بنتمنى نلاقي حل بهالدورة الجديدة إلى إشغال الأرصفة. موضوع إشغال الأرصفة أيضا بأسواق طرطوس حالة جدا يعني ما بعرف شو بده يحكي الواحد عنها. وأيضا موضوع تطبيق المخطط التنظيمي الجديد اعتبارا يعني اعتبار البناء الشاقوري في معادلة البناء يعني 5 طوابق بدل 4 طوابق. نعم. هذا الموضوع كمان ممكن هو اتاخذت الموافقة عليه فترة وبعدين توقفت. هذا الموضوع رح يرجع إنه ولا كيف؟ طبعا هلا نحن في العام الماضي تم تنظيم ورشة عمل وكانت الغاية من هذه الورشة هي تطوير المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس وتحديث نظام ضابطة البناء. الشق الأول المتعلق بنظام ضابطة البناء تم تحديثه بشكل هام جدا. والآن هو قيد الدراسة الأخيرة من وزارة الأشغال العامة والإسكان. فيما يخص الواجهة البحرية هي شغل الشاغل لمجلس مدينة طرطوس ولكن للأسف هناك اختلاف بوجهات النظر. يوجد تنظيم مصدق منذ عام 2006 ولكن هذا التنظيم لم يرى النور بسبب إحجام الأخوة المواطنين عن الحصول على تراخيص لأسباب معددة لا داعي لذكرها. الآن تم إبرام عقد مع جامعة تشرين بناء على تعليمات اللجنة الوزارية واللجنة المشكلة من قبل السيد المحافظ. غاية هذه اللجنة هي تطوير هذا المخطط التنظيمي وتخفيض مساحة المقاسم التنظيمية الموجودة على الكورنيش. هناك من يعتقد أو من يرى أن كبر المساحات هو حالة دون حصول الأخوة المواطنين على تراخيص. بكل أحوال العقد مدته 2 وراح ينتهي. نأمل أن تكون الدراسة جيدة وأن تنال رضا وقبول المواطنين لأنه هدفنا الأول والأخير أن نحقق رضا المواطنين في هذه المنطقة. فإذا رؤيتكم للمجلس لتذليل كل العقبات تم رصد الميزانية إن شاء الله لتذليل كل هذه العقبات. نعم لمشاريع العام المقبل. سيادة القاضي مقترحاتكم ولكن بوقت قليل لتطوير المدينة وتنمية مرافقها العامة والخدمات الملقاة على عاتق مجلسها. هل سنرى مهرجان صيف طرطوس بحلة جديدة وانطلاقة جديدة؟ طبعا نحن هلا بعد المجلس الجديد قمنا بتوزيع لجان وهناك لجان للعلاقات العامة ومنذ هذه اللحظات وضعنا خطط لصيف عام 2019 وإن شاء الله راح تكون طرطوس كلها فرح وكلها سعادة بكل المناسبات. واجبنا كمجلس مدينة طرطوس نشارك الأخوة المواطنين من كافة الأطياف لأنه بالنتيجة هدفنا راحت ومحبة المواطنين. أختم معك بسؤال سيادة القاضي في أول دورة لمجلس المدينة شو هي أولويات العمل لديكم بما وبماذا ستتميز خطة عمل المجلس العام المقبل عن الأعوام السابقة؟ أول هدف عنا الكورنيش البحري نوصل لحل ونوضع خطة محددة ونحدد جدول زمني لتنفيذ هالخطة. ثاني شيء بشر المواطنين لمناطق المخالفات الجماعية. الآن وضعنا بالتنفيذ الفعلي لتنفيذ التنظيم وفق القانون. ما يصير فيها مثل الواجهة البحرية يا سيادة القاضي؟ أنا بقول لك الخطوات هالمرة مدروسة ونحن حاليا مرحلة المسح الطبوغرافي. بعد المسح الطبوغرافي بدنا نرفع أضابير لمقام الرئاسي من أجل إصدار مراسيم بإحداث مناطق تنظيمية ومن ثم هناك لجان لجان قضائية. يعني موضوع المناطق المخالفات الجماعية خلال ثلاث سنوات على الأكثر بإذن الله ستصبح الملكية مستقرة، ويهنأ الأخوة المواطنين بملكيتهم من كافة النواحي. وفي بشرة كمان لأهالي طرطوس، هي شارع 8 آذار. شارع 8 آذار تم رصد، تم وضعه بخطة عام 2019، وشارع 8 آذار بده يكون حيوي كتير للمدينة. وما بنخفي أنه موضوع متحلق السيد الرئيس قرب الكراجات وعقدة الشيخ صالح العلي، هناك أعمال كثيرة. فإذا مشاريع خدمية دسمة إن شاء الله، قيد نجد أنفسنا مقصرين تجاه أبناء هذه المدينة العريقة الذين يستحقون كل دعم وكل محبة وكل مساعدة. أكيد. ودعم السيد الرئيس بزيارات السيد رئيس مجلس الوزراء المتكررة بتأكد حبه لهالمدينة اللي بيستاهلوا كل خير. أكيد تحية لك، ونحن رح نتابع معكم كل خطواتكم وأكيد كل عملكم. نورتنا رئيس مجلس مدينة طرطوس القاضي محمد زين، أهلا وسهلا فيك وشكرا لك. شكرا لكم. بدنا نعمرها وبالحب نغمرها، بتنود السمر وبرجالة، الله مطولها الله مطولها. بدنا نبنيها جنة نخليها، هاي أمن الدنيا سوريا، والروح نهديها والروح نهديها. وراجعة راجعة سوريا الحلوة راجعة، والضحك الحلوة راجعة، صوت الفرح بس وفي جولة على أخبارنا المحلية لليوم بهدف مسح الأراضي الزراعية، تتابع وزارة الزراعة والاتصالات والتقانة مشروع مسح الموارد الطبيعية والزراعية وتقدير الغلة في محافظات عدة ومنها محافظة طرطوس. المزيد مع الزميلة ريم محمد. قامت وزارة الزراعة والاتصالات والتقانة مشروع مسح الموارد الطبيعية والزراعية وتقدير الغلة في محافظات عدة ومنها محافظة طرطوس. حول هذا المشروع تحدث لإذاعتنا المهندس عبد الله فرهود مدير المشروع بالوزارة. مشروع مسح الموارد الطبيعية والزراعية هو مشروع وطني بامتياز ينفذ بتعاون وتنسيق كامل بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الاتصالات والتقانة ممثلة بالهيئة العامة للاستشعار عن بعد. المشروع بدأ من عام 2004 بالمنطقة الشرقية بهدف تصويب الرقم الإحصائي الخاص باستعمالات الأراضي والمساحة، تقدير مساحة المحاصيل الزراعية الرئيسية وتقدير الغلة بشكل مبكر للمحاصيل الزراعية. المشروع انطلق بمرحلته الثانية بعام 2009 بباقي محافظات القطر. نتيجة الحرب الظالمة اللي شنت على سوريا خف نشاط المشروع، لكن عودنا الانطلاق بعام 2015 وبدأنا بإنتاج خرائط استعمالات الأراضي من خلال تدريب كادر في محافظة طرطوس بالإضافة للكادر المركزية وفي المحافظات الأخرى مثل محافظة اللاذقية ومحافظة السويدة. وأنتجنا خلال السنوات الماضية من 2015 حتى تاريخه بكادر من المحافظة ومن الوزارة والهيئة، وتوصلنا لخرائط استعمالات الأراضي وخرائط الخاصة بالحراج والأشجار المثمرة، وجربنا منهجية لتقدير غلة المحاصيل باستخدام الصور الفضائية بشكل مبكر في منطقة سهل عكار بمحافظة طرطوس. يعني الهدف من المشروع إقامة هذه متابعة الأراضي الزراعية، موضوع حالات التصحر، الاعتداء على أيضا المساحات الخضراء، يعني ما سيفيد المشروع في هذا الإطار؟ مثل ما حكيت، الهدف الرئيسي للمشروع واللي أقيم من أساس من خلاله المشروع بهدفه المشروع هو تصويب الرقم الإحصائي الخاص بالإحصاءات الزراعية، وخصوصا ما يتعلق باستعمالات الأراضي والمساحات المشغولة بالمحاصيل والأشجار والأنواع الشجرية والحراج المختلفة. نعرف كلياتنا أن الرقم الإحصائي الموجود ينتابه مجموعة من الاعتراضات أو التشكيكات. استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد يتميز بأنه يغطي مساحات واسعة، بيعطي لمتخذ القرار صورة شاملة لكل المنطقة المدروسة، مثلا محافظة طرطوس حاليا نحن حاطين خريطة محافظة طرطوس كاملة على رقعة واحدة، ومحسوب فيها المساحات المختلفة للحراج، للأشجار المثمرة، للمحاصيل الزراعية، لمساحات القرى المشغولة بالقرى أو بالاستخدامات الأخرى مثل السدود والمسطحات المائية. الاستخدام الأساسي لهيك رقم، وقت يكون عندي رقم إحصائي دقيق بكون قادر أني أبني خطط وسياسات واستراتيجيات تنموية أقرب للواقع وأدق وقابلة للتنفيذ بشكل أفضل. وحول أهمية المشروع تحدث لإذاعتنا الدكتور حسين ضبيط مدير البحوث في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد. حقيقة اليوم نحن عندنا إطلاق أعمال خارطة استعمارات الأراضي في محافظة طرطوس اللي بدأ العمل فيها منذ حوالي 3 سنوات. تم إعداد هذه الخرائط على المستوى التصنيفي الأول والمستوى التصنيفي الثاني. انطلقنا من خلالها أيضا إلى خرائط الحراج في هذه المحافظة أيضا على مستوى تصنيفي عام ومستوى تصنيفي تفصيلي أكثر تفصيلي، وأيضا بالنسبة لخرائط الأشجار المثمرة أيضا في هذه المحافظة تم إعداد خرائط الأشجار المثمرة على مستويات عامة وتفصيلية. هلا فينا نقول انه عن اهميه هذا المشروع، هي اهميه المشروع تاتي بانه خرائط استعمارات الاراضي هي تعد الخارطه بشكل اساسي، الخارطه الاولى بالنسبه لاي مشروع لازم يكون في عندنا خرائط استعمارات الاراضي. بس هي الخرائط نحن اللي عدينا مشروعات زراعيه ولا صناعيه مثلا؟ لا هي زراعي، قصدي يعني بتفيد يعني بالنسبه بشكل عام. لا بتفيد كل المشاريع سواء كانت زراعيه او صناعيه، لأنه هي مثل ما بنحسن نحكي عن خرائط استعمارات الأراضي فيها فينا نتحدث عن الأهداف العمرانية على سبيل المثال، عن الأهداف الصناعية المنشآت الصناعية، عن الأراضي الزراعية وغير الزراعية، عن الأراضي الحراجية والأراضي المستثمرة بمزروع بالأشجار المثمرة، الأراضي القاحلة، عن المياه، عن المسيلات الموجودة، عن شبكة الطرقات، يعني كلها هي خريطة استعمالات أراضي بتتضمن في هذه الأهداف اللي حكيتها أو هي البنود تتضمن ضمن خريطة استعمالات الأراضي. ويساهم هذا المشروع في تصويب القرارات والخطط الزراعية بما يتناسب مع الحاجة المحلية ومتطلبات الفلاح. زرعنا تلالك يا بلاد، زرعنا حدود ونشرنا الجو الهادي عدروب دروب. زرعنا تلالك يا بلاد، زرعنا حدود ونشرنا الجو الهادي عدروب دروب. نتدلل تعب الوادي، غني للطير الشادي، نتدلل تعب الوادي، غني للطير الشادي، وازرع حبك يا بلادي ولم حضور. زرعنا تلالك يا بلادي، زرعنا هدوء ونشرنا الجو الهادي عدروب دروب. نتدلل تعب الوادي، وفي أخبارنا لليوم تتابع المديرية العامة للموارد المائية تنفيذ العديد من السدود والسدات المائية في وقت تحسنت مناسيب السدود بعد الهطولات المطرية الأخيرة. تفاصيل أوفى مع الزميلة ريم محمد. وصلت مناسيب السدود والسدات المائية بمحافظة طرطوس لمستويات جيدة ولا سيما بعد الهطولات المطرية الحالية، كما تستمر المديرية العامة للموارد المائية بتنفيذ العديد من السدود والسدات بمناطق متفرقة من المحافظة. حول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا المهندس عيسى حمدان مدير المديرية العامة للموارد المائية. الحقيقة أكرمنا الله سبحانه وتعالى بكمية هطول جيدة في هذه السنة، تجاوزت 450 ملم لهذا اليوم اللي هو تاريخ 20/12/2018، تجاوزت 450 ملم، وخلينا نقول بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية نلاحظ أنه هناك زيادة بحدود 150 ملم زيادة عن معدلات الهطول لهذه الفترة من السنة، وبالتالي كمية الهطول هذه أدت إلى ارتفاع المياه الجوفية، تفجر الينابيع، سيلان المجاري الأنهار والأودية، إضافة إلى زيادة التخزين في سدود المحافظة بشكل كامل تقريبا. سدود المحافظة اللي هي صوراني صارت نسبة تخزين فيه 100%، بريكيش نسبة تخزين 100%، سد خليفة نسبة تخزين 100%، سد الباسي كمية التخزين أو حجم التخزين لهذا اليوم بلغت 25.5 مليون متر مكعب من أصل 103، ونأمل بالمزيد إن شاء الله. بالنسبة للسدود والسدات المائية التي هي قيد التنفيذ أو المتابعة، الحقيقة عندنا مجموعة من السدود والسدات قيد التنفيذ. عندنا سد البلوطة نحن بلشنا بال2017 بتنفيذه، نسبة التنفيذ لحد هذا اليوم بحدود 20%. طبعا هو المخطط الزمني لمدة 5 سنوات فترة التنفيذ، وبالتالي التنفيذ جيد، نسبة التنفيذ جيدة لهذا الوقت. إضافة للمباشرة بإنشاء سدة عين دليمين اللي هي نسبة التنفيذ أصبحت مرتفعة، والحمد لله الوارد مطر الوارد المائي عليها كان كويس وتعبت تقريبا، نسبة التنفيذ بحدود 80%. كذلك سدة سماحيقة نسبة التنفيذ تجاوزت 100% باعتبار صار بعض التعديلات عليها، والسدة معبأة بشكل كامل نسبة تخزين 100% فيها. كذلك سدة البيرة نسبة تخزين 100%. في بعض السدات اللي قيد التعاقد مع الجهات القطاع العام، سدة حاطرية، سدة بمنة، سدة خرب المكار بالقدموس، 3 سدات قيد التعاقد مع الجهات الحكومية، جهات الشركات المنفذة. وهناك دراسة 8 سدات إضافية على مستوى المحافظة، تم إبرام العقد مع الشركة العامة للدراسات المائية لدراسة مواقع هذه السدات الثمانية اللي كنا نحن محددين مواقع سابقا. وتساهم هذه السدود بتحسين الواقع الزراعي إضافة للحفاظ على الموارد المائية بالمحافظة. عالمايا على عيني يا ملايا، يا بني يا بالله سكيني عطشا سكيني مايا، عالمايا يا بني يا بالله سقيني عطشان سقيني مايا. يا ويل ويل عيونا عيون المهايا عيونا، يا ويل ويل عيونا عيون المهايا عيونا، وندبلك الله على هالختام الحلو عيون المهايا عيونها. شكرا لكم كنترول أكيد لهون بتكون خلصت فترتنا لليوم. بالختام تحيات فريق العمل، رافقناكم من داخل الاستوديو مها يوسف، عالصوت نادين الشاعر، على الهندسة الإذاعية ديما حسن، وبالإخراج وسام صارم. أكيد لا تروحوا بعيد، خلوكن معنا مكملين معكم بفقرات إذاعة أمواج، وسوا بنرجع للزملاء باستديوهات إذاعتنا. بالله إياه، إلى اللقاء. Oh.